غربة أرواح تسري بحثا عن معنى عن فكر في زمن قد صار المسلم كالقابض فيه على جمر حين تدور الدنيا تدري أنك تملك أغلى سر في عالم آيات تتلى تنقلك إلى أحلى قدري أتراه سيتغير حالي أحيا وتحطم أغلالي هل من قبس يهدي نورا ينهض بي يفتح أقفالي أتراه سيتغير حالي أحيا وتحطم أغلالي هل من قبس يهدي نورا ينهض بي يفتح أقفالي تقرأ سيرة من كانوا في جهل يغشاهم رانوا وعلى قلب قاس شعت أنوار القرآن فلانوا كانوا حجرا صاروا بشرا وبنوا مجدا تركوا أثرا إن رمت التغيير تفكر آيات قد صنعت عمرا وذاك النور المتصل سر في درب هداه ستصل لو ذقت حلاوته يغدو توأم روحك لا ينفصل وذاك النور المتصل سر في درب هداه ستصل لو ذقت حلاوته يغدو توأم روحك لا ينفصل لا شيء يعيدك أمدنا ويشيد العز لأمتنا إلا آيات قد رسمت نهجا لنسير لرفعتنا في غربة أرواح تسري بحثا عن معنى عن فكري في زمن قد صار المسلم كالقابض فيه على جمر حين تدور الدنيا تدري أنك تملك أغلى سري لو يغدو القرآن ربيعا للقلب شفاء للصدر